والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون صدق الله.